نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، كما ادعى هذا الذي ظهر مرجع القادياني، هذا ادعى القادياني واشباهه ادعوا النبوة، هذول كذابين وهذول مهرجين، وهذول ما هم الا دسائس للاستعمار والمستعمرين، يريدون بذلك تشتيت المسلمين، ويريدون بذلك اضعاف المسلمين، ويريدون بذلك الدخول على المسلمين، حتى انهم يفسدون عليهم عقائدهم ويفسد عليهم ديانهم، القاديانية والبهائية والبابية وإلى آخر من هذه الطوائف التي ظهرت أخيرا، وهو أخبثهم الماسونية، أخبث هذه الطوائف طائفة الماسونية التي تريد القضاء على جميع الأديان. هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله منهم خمسة أولو العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم نوح على ترتيب الأقدمية، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء هم أولو العزم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل الذين الله تبارك وتعالى أوصى نبيه وأمره بأن يصبر كما صبروا، يصبر على أذى الناس ويصبر على تبليغ رسالة ربه، يصبر كما صبر هؤلاء. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. ومن الإيمان بالله الإيمان بكتب الله، بكتب والكتب التي أرسلها التي أنزلها على رسله أيضا نؤمن بها، نؤمن بأنها من عند الله، جاءت لهداية البشرية وجاءت لإنقاذهم من الضلال إلى النور، وإخراجهم من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الإسلام، نؤمن بها ونصدقها، ولكن العمل والاتباع هو لهذا القرآن، فإن تلك الكتب نسخت بكتاب الله القرآن، نسخت بالقرآن المجيد. فالآن العمل هو بما أنزله الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العظيم، العمل على هذا، وإلا فلله 114 كتاب، جاء في بعض الأحاديث أنها 114 كتاب، وأنها كلها تجتمع في 4 كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. فالتوراة أنزلت على موسى، والإنجيل أنزل على عيسى، والزبور أنزل على داود، والقرآن أنزل على محمد. وأن هذه الكتب الأربعة أنها كلها موجودة في القرآن، موجودة كلها في القرآن، فالقرآن يغني عنها كلها. أن سورة الفاتحة هذه خلاصة كريمة عما في القرآن، سورة الفاتحة خلاصة كريمة عما في القرآن، وأن قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين أن هذه خلاصة الخلاصة، إياك نعبد نفردك بالعبادة ونفردك بالاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت ما دمت أنك قلت إياك نعبد فأنت أثبتت لله جميع العبادة، كل العبادة جعلتها لله ونفيتها عن غير الله بما نفيتها وأنت لم تقل لا إله إلا الله، نفيتها بتقديم المعمول، تقديم المفعول إياك. أنت لو قلت نعبدك نستعينك كان يمكن تعبده وتعبد معه غيره، يمكن تستعينه وتستعين بغيره إذا قلت نعبدك ونستعينك، لكن لما قلت إياك نعبد إياك نستعين معناه أنك أثبتت العبادة لله ونفيتها عن غير الله. فتقديم المعمول يفيد الحصر، تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر. ولهذا صنف العلماء في قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، صنفوا فيها الكتب الكبار، لأن العبادة هي كل ما شرعه الله. العبادة ما هي الصلاة ولا هي الصيام، لا، جميع ما شرعه الله من الأقوال والأفعال والمعتقدات كلها عبادة لله. فكل ما أحبه الله من أعماله من الأعمال والطاعات فهو عبادة. فأنت هذه العبادة العامة الشاملة تحصرها وتخصها بالله جل وعلا، فأنت تقول إياك نعبد، ثم تقول إياك نستعين. معنى إياك نستعين يعني أنك استعنت به وحصرت الاستعانة به جل وعلا ونفيتها عن غيره كما قلت إياك نعبد، فكأنك تقول نستعين بك ولا نستعين بغيرك. وهذا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، وإلا الأمور العادية يمكنك تستعين بأحد، تستعين أحد يحمل معك، تستعين أحد مثلا يسوق فيك السيارة، تستعين أحد مثلا يودي لك شيء، يعمل لك يكتب لك كتاب، يعمل لك شيء، هذه استعانة، ولكنه مما يستطيعه المخلوق، ما هو من هذا الباب. وإنما الاستعانة المطلوبة من الله والتي لا تطلب إلا منه ولا تطلب من غيره هي التي لا يستطيعها إلا الله جل وعلا. ثم مع هذا أنت تعمل ما أنت تعمل، لأنك قولك وإياك نستعين يعني أنت عملت، ولكنك مع هذا تطلب الإعانة من الله، تطلب الإعانة من الله على هذا العمل. فالمهم من هذا هو الإيمان بكتب الله، يجب الإيمان بها على، وهو من كمال من الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، ما هو اليوم الآخر؟ ما بعد الموت، ما بعد الموت هو كله الإيمان بالله واليوم الآخر. فالإيمان بعذاب القبر من الإيمان باليوم الآخر ونعيم القبر، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه هو من الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالبعث من الإيمان بالله واليوم من الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالموازين، بالكتب، بالصراط، بالحساب، بالجنة، بالنار، كل هذا من الإيمان، كل هذا شيء من الإيمان باليوم الآخر. هذا هو اليوم الآخر، يجب على المؤمن يؤمن بهذا كله، وإذا لم يؤمن فهو والعياذ بالله خارج من الملة، لأن هذا مما ثبت من الدين بالضرورة. هذا تكرر بالقرآن، تكرر ذكر يوم القيامة والحساب والعقاب والبعث والنشور، تكرر. والله تبارك وتعالى أبدأ فيه وأعاد وضرب فيه الأمثال وذكر أنه كما ينزل المطر وكما ينبت النبات وكما تهتز الأرض. فالذي ينكر هذا خارج من الملة، الذي ينكر هذا اليوم الآخر وما فيه وما صح فيه، ما جاء فيه عن الله وما جاء فيه عن رسول الله وثبت عن رسول الله، الذي ينكر هذا خارج من من ملة الإسلام وليس من. فالإيمان باليوم الآخر هذا هو الخامس من أركان الإيمان فيجب على الإنسان الإيمان بالبعث، والبعث معناه إحياء الله هذه الأجساد، هذه الأجساد تحيا مرة أخرى وتنفخ فيها الروح، تنفخ فيها أرواحها التي كانت فيها بالدنيا، الأرواح التي كانت فيها بالدنيا تعود إليه أرواحها. قال جل وعلا ونفخ في الصور، ونفخ في الصور، الصور هو البوق، لكن الله أعلم كيفيته، الله جل وعلا ذكره لكن نعلم عن كيفيته وعن هيئته وعن حالته وكبره وعظمه، الله أعلم بها. نؤمن بأن فيها صور وهو البوق وأنه ينفخ فيه، وإذا نفخ فيه تطايرت الأرواح وذهبت إلى أجسادها، وكل هذه السمعيات، السمعيات التي جاءت عن الله كلها نؤمن بها على هذه الكيفية، نؤمن بما ورد، أما التفصيل أما بيان الحقيقة فهو عند الله، ما نعلم أمور لا نعلمها نجهله، لكن الذي ورد عن الله نؤمن به. فالله جل وعلا قال ونفخ في الصور، هذا بالقرآن، نؤمن بأن هناك صور وهو البوق، ونؤمن بأن الشيء ينفخ فيه. ولهذا قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه النفخة الأولى الذي يموت فيها الناس يصعب، ثم نفخ فيه أخرى مرة ثانية فإذا هم قيام ينظرون، الله أكبر، فإذا الخليقة والبشرية قيام ينظرون، عادت إليهم أرواحهم ودخلت تلك الأرواح في تلك الأجساد وخرجوا من قبورهم وصاروا ينظرون، ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، جاء جل وعلا لفصل القضاء ولمحاسبة الخلق، فقال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، جاء بالكتب التي فيها الحسنات والسيئات، الكتب التي فيها الحسنات والسيئات جاء بها ووضع الكتاب، الكتاب ما هو واحد اسم جنس يعني الكتب، وجيء بالنبيين والشهداء، هذا فصل القضاء، حضرت السجلات التي قيدت فيها السيئات وقيدت فيها الحسنات جيء بها، ما أقدر الواحد ينكر ولا يقول شيء، كلش حاضر، وجاء الملائكة وجاء الأنبياء وجاء الملائكة وجاء الشهود كلهم حضروا لفصل القضاء، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، قضي بينهم كل نعطي حقه، المسيء على إساءته والمحسن على إحسانه وهم لا يظلمون، الله ما يظلم أحد، وإنما الخلق هم الذين يظلمون أنفسهم، ووفيت كل نفس ما عملت، كل نفس أعطيت ما تستحق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذا هو مشهد من مشاهد يوم القيامة. وقال ونؤمن بالصحائف، صحائف الأعمال تعطى باليمين، تسلم السعيد تسلم له صحائفه بيده اليمنى، والعياذ بالله والشقي تسلم له صحيفته وكتابه بيده الشمال. ولهذا قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، إذا سلم له كتاب بيمينه، خذ كتابك بيمينه، فسوف يحاسب حسابا يسير، يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرور فرحان، فرح بالنجاة وفرح بالفوز من الله جل وعلا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، تلو يده وراء عنقه والعياذ بالله، فسوف يدعو ثبوت، يا ويلاه وشقاه، يصير يدعي ولا يدعو، لكن ما ينفع الدعاء، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يوم القيامة ونخرج له كتابا يلقاه منشور، مفتوح يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت حاسب نفسك، الذي عملت قيد عليك، اقرأه وأنت تعلم ما فيه، أنت تعلم ما فيه، ما تستطيع أنك تنكر منه ولا عملة الواحية. ولهذا قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المثقال الوزن، يعني وزن ذرة تلقى خير، وزن شرة يلقى ذرة يلقى شر. فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهذا هو من الإيمان باليوم الآخر، وسيأتينا إن شاء الله بقية أعمال هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الجليل، هذا اليوم الطويل، ستأتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. يقول: حجت زوجته وخالته إلى الحج بنية التمتع، هل يصح أن يقوم بهدي واحد أو لكل واحد منهم هدي؟ لكل واحدة منهم هدي. إذاك يقول: هل يجوز لهم أن يغسلوا ثيابهم بماء زمزم؟ يجوز، لا بأس. يقول: حضر للعمل وأدى عمرة في شهر شوال وأحرم من بيته، فهل يجوز ذلك ويريد الحج؟ يعني انعقد الإحرام ولكن عليه إثم وعليه جزاء. تقول: بأنها شغالة وتريد أن تحرم أو تحج وليس معها محرم، هل يجوز لها الحج بدون محرم؟ إذا كانت يعني مع نساء كثيرات فلا بأس، إذا كانت ستخرج مع نساء كثيرات وناس طيبات فلا بأس. وهل لها أخذ حبوب المنع لمنع الدورة الشهرية؟ وهل هي؟ نعم، يجوز للمرأة أن تأخذ الحبوب، حبوب منع الحيض ونزول الدم، إن المرأة تأخذ حبوب يمنع عنها نزول الدم، سواء تريد مثلا تكميل الحج أو صيام رمضان أو صيام العشر أو نحو ذلك، يجوز لها ذلك، لأن وإن جاءت أيام العادة ما يضرها، ما دام ما نزل الدم فلا يضرها شيء، لأن العبرة بنزول الدم. فالنجاسة هذه ما دامت في معدنها ومكانها ما ليس لها أثر ولا يترتب عليها شيء، مثل الإنسان يحس بالريح ببطنه، يحس بقرقر في بطنه، ما دام هذه الريح ما خرجت فالإنسان ما انتقض وضوء، أو يحس أنه حاجة إلى قضاء الحاجة، ما دام الشيء ما خرج فالدم وإن كان موجود دم الحيض مستعد للخروج، لكن ما دام أنه جاءه ما منعه ورفعه فإنها لا تعتبر حائض، بل هي طاهر. يقول: قام من بلده وأخذ مبلغا من قريبه وبدون إذن منه وسافر إلى الحج، واتصل عليهم لكي يخبرهم بأنه أخذ منهم المبلغ بدون إذنه فيصبح دينا عليه، ولكنه حتى الآن لم يرجع له خبره، فهل له أن يحج من هذا الدين الذي لم يعلموا به؟ والله يعني الحقيقة أنه يحج ما دام أنه ناوينا الوفاء، والأفضل يتصل برفيق بصاحبه، الأصل أنه الأفضل أنه يتصل بصاحبه ويخبره ويستحله ويعده بالوفاء. قلتم حفظكم الله بالأمس إنه ليس هناك عذر بالجهل، فهل هذا عام في جميع الأمور؟ نعم. أمور الدين؟ أي نعم، ما يعذر الإنسان بالجهل، يجب عليه يتعلم، يجب على الإنسان أن يتعلم. وما الحكم في رجل فعل شركا وهو لا يدري أنه شرك؟ إذا فعل هذا الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، لكن الواجب عليه أنه يبحث عن الأعمال، يبحث عن الأعمال الشركية ويبحث عن الأعمال التي ليس فيها شرك، حتى أنه يعبد الله على بصيرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الله أمر بالسؤال، إذا كان الإنسان ما يعلم عن الشيء يسأل عنه. يقول: رمى جمرة العقبة ونزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ولم يقصر أو لم يحلق، ثم وقع على امرأته، هل هذا يفسد الحج؟ ما يفسد الحج، ولكن عليه شاه، عليه شاه يذبحه، لأنه بعدما حل التحلل الأول الحج لا يفسد، عليه إثم، الإثم عليه إثم، ولكنه مع هذا لا يفسد حجه، وإنما عليه الشاه. ما الحكم في رجل أخذ من رأسه شعرات وهو معتمر؟ ما في شيء إذا كانت هي ليست معتمرة، إذا ما أحرمت هي ما يضر، لو حلقت أنت أحد وأنت محرم ما يضرك الكلام، أنت لا, لا, لا يحرق رأسك وأنت محرم ويأخذ منك شعر وأنت محرم، أما أن تفعل هذا ما في، ما يجب، ما في شيء جاي. الصحابة رضي الله عنهم لما كان عام الحديبية صار بعضهم يحلق بعض، أو يصير منهم واحد ما حلق يحلق لأخوه، يحلق لأخيه، فلا في شيء هذا جاي. يقول: إذا جاء الإنسان إلى مزدلفة بعد نصف الليل أي الساعة 12 مساء، فهل أدرك المطلوب بياته في مزدلفة؟ إيه نعم، إلى أدرك الجزء الأخير، النصف الأخير أدركه من مزدلفة فقد أدرك الواجب. يقول بعض الناس إن قضية العذر بالجهل محدثة، فهل هذا صحيح؟ وإذا صح فما حدود العذر بالجهل؟ يقول بعض الناس إن قضية العذر بالجهل محدثة، فهل هذا صحيح؟ أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم محدثة، والنبي الله جل وعلا ماذا يقول؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، النسيان والخطأ أخوة عدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كيف يكون هذا؟ وهذا هو العقل، إن الإنسان إذا كان عمل الشيء من غير قصد من غير اختيار إنه ما يؤاخذ على هذا، ما يؤاخذ إلا العمد. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم، ومن قتله منكم متعمدا. قال ما يؤاخذ الإنسان إذا كان ما هو متعمدا، ما هو ليس عنده أهلية، ما عنده أهلية يؤاخذ عليه، ما يؤخذ إلا على القصد والعمد، ما هو مبتدع. ثم يسأل أيضا يقول: ما حدود العذر بالجهل؟ العذر بالجهل لما أنه إلى الوقت الذي يمكن فيه التعلم، يمكن فيه التعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الذي صلى صلاة غير مجزية قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم صلى ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما أمره أنه يعيد الصلوات الماضية، ولكن أمره أنه يصحح صلاته من الآن، يصحح الصلاة. لو كان يؤاخذ بما مضى لقاله أعد صلواتك كلها، كل الصلوات من حين بلغت إلى الآن أعد تلك الصلوات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك هذه غير مجزية، وأما أمره إلا من الآن بتصحيح صلاة، مما يدل على أنه ما قبل علمه معذور فيه. يقول: هل لطواف الوداع وقت ينتهي إليه؟ نعم، إذا بات الإنسان في مكة يجب عليه إعادة الطواف، وإذا اتجر يجب عليه إعادة الطواف، وإذا جلس مدة طويلة جدا يجب عليه إعادة الطواف، أما إذا مثلا شرى شيء على طريقه أو انتظر رفقته أو حمل سيارته أو راح يودع أصحابه أو نحو ذلك، لا كله ما يضر. يقول: طف طواف الوداع في محرم، شهر محرم، فهل هذا يجزي؟ لا، ما له وداع، ما له وقت، طواف الوداع ليس له وقت، متى ما خرجت وقته عند خروجك، وتقعد إلى شوال في مكة لا تطوف حتى إلا في شوال. يقول: من هم أهل البيت أي بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء فيهم أهل البيت، فبعض العلماء قال: أهل البيت أتباع النبي على دينه هم أهل البيت. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن فلان وفلان ليسوا من أهلي إنما ولي الله والصالحين. وبعضهم قال إن آل البيت هم عصبته هم بني هاشم، وهذا هو الراجح. الراجح إن آل البيت أنهم بنو هاشم، بنو هاشم الذي من ذرية هاشم هم. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فذرية هاشم هم أهل آل البيت الذين تحرم عليهم الزكاة، ما يجوز أن يعطوا من الزكاة. إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة إنها أوساخ الناس. فهؤلاء هم الراجح أنهم من آل البيت. الله جل وعلا سمى نساء النبي آله، فقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقر في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعن الله وأطعن إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهو يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء هل نساؤه من آله أم لا، خلاف. يقول نحن 13 شخصا هل يجوز أن نشترك في هدي واحد، وإذا كان ذلك فما هو هذا الهدي؟ نعم يجون السبع يجوز يشتركون في بقرة أو يشتركوا في بدنة، يجوز كل واحد يأخذ منهم سبع، لأن البدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبع. وإذا اشترك سبعة في بدنة أو سبعة في بقرة جاز يجوز هذا. أو مثلا واحد يأخذ اثنتين، واحد يأخذ واحدة، واحد يأخذ ثلاث، على حسب أسهمه. يعيد يقول حضرت للحرم والإمام يصلي العصر وغير متأكد من الوضوء، ولو ذهبت للوضوء لفاتني صلاة العصر، فهل لي أن أتيمم؟ لا ما يتيمم، يروح يذهب فيصلي فيتوضأ ثم يصلي. يقول هل يجوز السعي والطواف قبل الخروج إلى عرفات في الحج؟ ما يجوز إلا للقارن أو المفرد، إذا كان قارن أو مفرد جاز أن يسعى قبل، وأما إذا كان متمتع ما يجوز. يطوف للعمرة ويسعى للعمرة، أما طواف الحج وسعي الحج فلا يكون إلا بعد عرفات. لا لا ما في سعي ما في بس طواف استريح خلاص ايش تبغى ها؟ اي طيب يجوز ستة عمر اي طيب لك ما جاي حتى خلي البابا واحدة البابا واحدة الماما ما فيش.